تفسير الآية 3 من سورة السجدة. يقول تعالى: أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أي هل يصدقون ويعترفون بأن هذا القرآن العظيم هو من عند الله تعالى بلا أي شك، أم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه، أي اختلق كذبا من عنده؟ إنه استفهام للتعجب وللنفي الشديد لما يقولون، وهم يعلمون ويعترفون تماما أنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، فيرد عليهم سبحانه مثبتا افترائهم هم، أي كذبهم الشديد، بقوله: بل هو الحق من ربك، أي لكن هذا القرآن العظيم بلا أي شك هو الصدق من عند ربك ورب العالمين، وهم يعلمون ذلك تمام العلم بداخل عقولهم وبفطرتهم بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أي هو لكي تنذر به أمثال هؤلاء القوم بأن يتركوا كل شر حتى لا يتعسوا في الدارين، وبأن يتبعوا كل ما فيه من خير فيؤمنوا بربهم ويتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم ليسعدوا بذلك تمام السعادة فيهما. إنه قد أنزل عليك لكي تنذر قوما، والمقصود جميع الأمم، بعد أن ضلوا وابتعدوا عن آخر إسلام وصلهم من ربهم في رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. فكنت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أول رسول ومنذر يأتي الناس بعد ضلالهم هذا. إن أمرهم في أشد العجب، فبدلا أن يكونوا متعطشين متلهفين لاستقبالك ولما معك من الإسلام بعد كل هذا البعد الشديد عنه، وبعد كل هذا الضلال الكبير وكل هذه التعاسة الشديدة التي هم فيها، ويتمسكوا به كله دون أي تفريط، وهم ما جاءهم أي نذير قبلك بعد ضلالهم كل هذه الفترة بعد انتهاء فترة عيسى صلى الله عليه وسلم، إذا هم يكذبون بك وبه، بل ويدعون كذبا وزورا أنك قد افتريته. قوله تعالى: لعلهم يهتدون، أي أنزلناه لكي يهتدوا به، أي لكي يسترشدوا به إلى طريق الهداية، أي لكي يصلوا به إلى طريق ربهم وإسلامهم، إلى طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كلهم كذلك مهتدين متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم.